العنوهن فانهن ملعونات. واخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان التبرج بالخصال اهل النفاق. في السلسله الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواسيه اذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخلن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم نوع من الغربان قليل وجوده. وفي حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم لعظم جرمهم وإثمهم. قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، خرج على حكام المسلمين وحبل الصيد، وعبد أو أمة أبق من سيده فمات، هرب من سيده فمات ذلك، فمات على ذلك، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المغنى فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. إن مسؤولية الآباء عند الله عظيمة، وهي أمانة نسأل عنها يوم القيامة. قالت أم سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري: لما توفي ابنها ومات صغيرا، قالت: فاعلم أيها الرجل أن الله قد أعارك ابنا، قد أعارك، قد أسلفك ابنا ومتعك به ما شاء ثم قبضه إليه، فاصبر واحتسب، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالمربي مستأمن على عقيدة أولاده ذكورا وإناثا قبل أي شيء آخر. وقد نهى الله عز وجل عن تضييع الأمانة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أولادكم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنما تكون هذه الوقاية بالتربية على الأخلاق الفاضلة وعلى العقائد الصحيحة. قال الإمام قتادة في تفسير هذه الآية: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وتقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم بأمر الله وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية نهيتهم وزجرتهم عنها. ألا فاعلموا أيها الآباء أننا مسؤولون عن أبنائنا وبناتنا يوم القيامة؟ ألا فلنعد للسؤال جوابا؟ ولا بد أن يكون الجواب صوابا. قال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وليس المقصود بالأمانة والمسؤولية، ليس المقصود توفير الطعام والشراب فحسب، فهذا وإن كان مطلوبا ومأمورا به، فإن الأوجب منه توفير التربية الإسلامية. روى الإمام أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يكفيه إثما ووزرا أن يضيع من يعول ويقود. قال الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، قال: فهذا التهديد الشديد ينصب على من ضيع أبناءه من حيث قوت الأبدان، بحيث يهملهم ويشح عليهم. ويشمل هذا الحديث من باب أولى وأولى من ضيعهم من ناحية قوت القلوب من العقائد والأخلاق، لأن الإنسان قد يكون معذورا إن كان فقيرا ليس من أهل الكفاية، ولكن ليس له عذر أمام الله من أضاع تربية أبنائه وبناته. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن هذا التبرج الفاحش الذي شاع وذاع لا يقارنه أي تبرج، بل حتى في الجاهلية الأولى. ألا فاسمعوا ما يقوله قتادة رحمه الله في قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال رحمه الله: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. وقال أيضا: كانت المرأة إذا خرجت كانت لها مشية تختال فيها، فنهى الله عن ذلك. وقال الإمام مقاتل رحمه الله: إن التبرج تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة منهم كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فلا تشده فلا يواري قلائدها وأقراطها وعنقها، وتبدو هذه الزينة كلها. ومن ذلك هذا الذي سماه الله عز وجل تبرج الجاهلية الأولى. فكيف لو جاء الواحد منهم فرأى ما آل إليه بنات المسلمين ونساؤهم؟ ألا فاعلموا أن أهل الجاهلية الأولى كانوا يعتقدون في المرأة أنها وسمة عار، وأنها دليل خسران وبوار. فكان الواحد منهم يقتل ابنته خشية أن تجلب له العار. وإن كان هذا أمرا عظيما فقد حرم الله عز وجل قتل النفس البريئة بغير حق، ولكن ينبغي على الإنسان أن يقتل كل عادة سيئة، أن يقتل كل سلوك شيطاني في أبنائه وبناته. وينبغي أن يكون هذا عند الصغر حتى يتعود البنات على الحشمة والحياء. ولله در الشاعر إذ يقول: قد ينفع الأدب الأطفال في صغر، وليس ينفع عند ذي الشيبة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. ألا فاعلموا أيها الناس أن هذه الظاهرة ظاهرة عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده كان سببا في شقائه في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، وهو يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وهو يزعم أنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وهو صغير، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: واسمعوا، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. إذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بعقل ولكن يعلمه التدين أقربوه. فويل لمن أضاع أبناءه وبناته وهو مسرور، وويل لمن أعان بنات المسلمين على التبرج والسفور. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وقد أعان على هذا التبرج الفاحش قوم آخرون، فمن الآباء والأمهات من يرى أن تبرج بناته دليل على التقدم ودليل على التطور والتحضر، فعرضوا بناتهم سلعة رخيصة على ذئاب همهم التلاعب ببنات بريئات. ومن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهذا يبيع مقعرات الفساد بثمن بخس دراهم معدودات. وذاك ما من موضة تظهر في التلفاز إلا وسارع إلى استيرادها وشرائها وبيعها، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من تبعه فيها إلى يوم القيامة لا ينقص شيء من أوزارهم. وتولى كبر هذا العري والفساد وإظهار المفاتن تجار يبيعون الألبسة ويشجعون على الرذيلة، يعرضون هذه الألبسة الفتانة الشفافة الطيبة التي ربما تستحي المرأة الفاضلة المتزوجة أن تلبسها في غرفة النوم مع حليلها وزوجها. ألا فاعلموا أيها التجار أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبيعه، فهل ترضون أن يكون كسبكم حراما على حرام؟ هل ترضون أن تكونوا سهما من سهام إبليس؟ هل ترضون أن تكونوا جندا من جنود اليهود والنصارى؟ والله قد أصبح اليهود والنصارى لا يخسرون صاروخا ولا دبابة ولا طائرة ولا رصاصة لإضلال المسلمين، لأنهم علموا وأيقنوا أن لهم جنودا مسلمين متطوعين من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فضلوا وأضلوا وهم في أوطانهم، واليهود في بلادهم يتفرجون على الإسلام والمسلمين يضحكون، والمسلمون هم المسلمون. صدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أتعني بهذا الكلام اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إذن؟ جر هذا التبرج إلى أمور عظيمة، إلى أمور أدهى وأمر، فكاد بسبب هذا التبرج كاد أن يكون غض البصر عن الحرام نسيا منسيا، وانتشرت المعاكسات بين شباب المسلمين أنفسهم، وظهر الزنا والفحش. أليس منا رجل رشيد؟ أليس منا من يغار على أهله وبناته؟ أليس منا من يخشى الله سبحانه؟ إن الناظر في حال المسلمين اليوم لا يستبشر بمستقبل لا يفرح به إلا المنافقون والعلمانيون. إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى هذا الإعراض منا؟ أنى يأتي نصر الله ونحن غافلون؟ أنى يفرح المؤمنون بنصر الله ونحن ضائعون مضيعون؟ إن بنات المسلمين أمانة في أيدينا، إن ضيعنا هذه الأمانة استولى عليها أعداء الله وأكلت بلا ثمن ولا عوض. ولله ذر القحطاني إذ يقول في نونيته: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الذئاب على لحوم الضاني، مثل الذئب إذا جعلته حارسا على الغنم وعلى النعاج، مثل الذئاب على لحوم الضاني إن لم يصن